نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل الجزء الثالث من الموضوعين وهو الإيمان بالملائكة. زراء ثلاث سن دروس قعدان وير القسم الثالث فيهما بعض المسائل وبعض الأركان من المعتقد الملائكة عليهم السلام. يعني ذا شو ديوي لحال العبد المؤمن أذي يمن، ذا شو ديوي لحال العبد المؤمن أذي اعتقد في الملائكة. ذكر ديث ما بزاف من المسائل، من بينها الصفات من الملائكة، الأعمال من الملائكة، ذكرت ذا شو تحبين الملائكة، ذا شو كره من الملائكة. انشتي نكل باش الإنسان ذي السين مليح العالم الغيبي ريق لن يخفف لنغ وهو عالم الملائكة. الدرس الأخير إثما آخر نقطة من هذا فلس وهي بعض أعمال الملائكة. ذكر ذا كثيرا الأعمال يخدمن الملائكة. ندى إثما أن الملائكة كل يوني في كسر بالعالمين عمل معين، مهمة معينة. وذكرت لأن كثير من الأعمال سنهن مثل الوحي، مثل قبض الأرواح، يعني الملائكة معروفين مثل جبريل، ملك الموت، ميكائيل، إسرافيل عليهم السلام أجمعين، ذكر دويكي. ثم نذكر بعض الأعمال يخدم من الملائكة بلا التسمية من يخدم من أشتين. مجموعة من الملائكة كل يوم دشو يخدم، ذكر منهم الحفظة، ندل الملائكة حفظن الإنسان، رب العالمين يكلف الملائكة يحفظن الإنسان. نظر نوع النطني وهم الكتبة، الكتبة ذويك يكتبن أعمال بني آدم سواء الحسنات أو السيئات. الأمر الثالث انظر كذلك يخنا انظر أن لن ملائكة يكلفهن الله عز وجل بتحريك بواعث الخير في نفوس الناس. لن ملائكة وهو القرين يتسلي وحيد بنازم يتحريك يتغى الخير. أكمر رب العالمين يخلق قصدي الإنسانيون جني يتأمر يتسشر ذو القرينين إلا ينقل الملائكة تسلي ذي كذلك يتأمر يتسل الخير. أنشتي ذين انظرنا يتما بالدرس نقرس سينكمل بعض الأعمال النطنين باش نعلم دا شو خدم من الملائكة يق السماوات والأرض، دا شو هني كلف الله عز وجل. من بين الأمور يثما كتبتن الكتاب والسنة من أعمال الملائكة نصرة المؤمنين. من وظائف الملائكة رغم من أعمالهم أن رب العالمين كلف كران الملائكة أذ نصرن العبادين الصالحين، أذ نصرن المؤمنين، أن كران نصرن المؤمنين يثما. وكان قلي يثما غزوة بدر يخذ من يمسل من ضد الكفار، وهي غزوة انصرب العالمين زيت المؤمنين نصرا عظيما. قال غزوة ينيتنا استطر رب العالمين من السماء ملائكة قاتل واحد المؤمنين ضد الكفار ضد المشركين. رب العالمين ينادي القرآن أن الملائكة تنزل 3000 من الملائكة، وقال آية بعدها 5000 من الملائكة. إن صر بالعالمين المؤمنين سوى شو سنصر الله عز وجل يأيديهن سوى شو الملائكة، وطرد ملائكة السماء النوغ الوحيد يمسل من ضد المشركين. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر ذا شو دينا إن هذا جبريل آخذ برأس فرسه إن سقلي توالي غثول جبريل عليه السلام يركب سوف أن الفرس ينس يتدون يتقتل وحيد يمسل من، يعني ملائكة رب العالمين تنزل هند نصم المؤمنين. ماشي فقط غزوة بدر تي غزوة غيمان يزبل كدين الإنسان تي حالة خاصة، لا، ابن عباس رضي الله عنه الغزوة يبدأت شو ديننا إن رجل من المسلمين إسلام سمع صوت يتبعيون نكا المشرك بشافينا إسلا صوت زفيرس السلد الصوت ولا منه الناس أقدم حيزوم، فإذا المشرك نغلى القاع يموت ماشي نتاني في غان من هو فين غان يروح النبي صلى الله عليه وسلم إن السليغيون إن أقدم، أقدم يعني غدو غزات حيزوم ذي سمن الفارس نفشو كركب الملكين الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة الناس دصحي لو كانشتا الناس وين سلتكنه دركن ذيون الملائكة إشي عيث ضرب العالمين من السماء الثالثة يطرد ذي قاتل واحد مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ينوب ريذ الله فناء الكعبة يتظل يسجد الكعب وسند المشركين الزفيرس بغانا تأذون مباشرة يرول وندي وسند أذون النبي صلى الله عليه وسلم يرول يتغرب ذكا غواس كان عاود يرول خلعان العباد شو بسرونا نمذني أسميك فوق النبي صلى الله عليه وسلم تظلي فيس شو ديمنا إن لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا المشركة يمدي وسع ذا شو كزرع إزرع خندقا وأهوالا يتدد يتغرب النبي صلى الله عليه وسلم قد دقيقة يكشف أصدر بالعالمين يزرع كالح ويشتري ولد ميكفوك النبي عليه الصلاة والسلام تظلي الناس لو كان يتغرب تغرب غورين هذه ماس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خطفنت الملائكة فرفذن عضو عضو ثبطونك نسقان طرف طرف باش تعلمت أن رب العالمين تنزل ملائكة نصرن المؤمنين حفظن طل نصرن طل ضد أعداء إنسان ويذ النبي صلى الله عليه وسلم أدين الإنسان وهي خاص به لا مش خاص النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم ومؤمن إذا ما رنشت يدي لديس أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد يقيم واحد النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فإذا برجل يشتمه إكرديون ورقاز إهدرس يلا هذور أبي بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم يخذر زيس يعني رقازية كأنه مخاصم واحد أبو بكر الصديق إهدرس يلا هذور كتشينا كيك تشك كيك تشك والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم شغلي يروح هذه تصطصع شغلي فرح أم بعد أبو بكر الصديق يسوسم يسوسم كانوا بعد الرئيس الهضراني ورقزني رد عليه بعض قوله يديو سقى رواية الرئيس كيك يرى الهضران قين يدينا عاكني الناس كتك كتك كتك كتك الرئيس أبو بكر الصديق كزين الهضران فقام النبي صلى الله عليه وسلم إكر النبي صلى الله عليه وسلم يروح شغل ما كنسع جبال حال النبي عليه الصلاة والسلام إكر أبو بكر الصديق فلحقه يلحق النبي عليه الصلاة والسلام ناس يا رسول الله الناس يسقلي مي ليش تميد سوسمة شغل تصطصات فرحت إني اسمي سري غوال شغل ما كنت فقعت ذكرتي وشو شوف ليش سين النبي صلى الله عليه وسلم اسمي ليش تميت اسمي ليش تميتك نيا ومذني إني كان معك ملك يرد عنك إني اللي ينقل الملائكة الزات كيبد يتسرى يصل هذا رقم ثاني إن صريف الملك يجي نصر أبو بكر الصديق إني اسمي سري غوال يروح الملك نيا نودي وساني وسات الشيطان لأن الشيطان سيك تحبه تحبي مال مخصم لعيبه الناس فلم اكن لاقعد الناس كوزمير غير قيمه كان عندي الشيطان لي هذا كره الشاهد هو لا يهمل ماذا يفهم بنادم هذا يفهم انه ويني ابو بكر الصديق اشتمي فيون العبد من هو فين صرم ان صريت الله عز وجل يجعل اس ذا شو يجعل اس ديون الملائكه ذو الناس يتسران الهضران العبد مني نكونوا نزار نشتي بسحق عالم الغيب الا اتس وان صار الملكين اسمي سير الهضرة اجت الملك اني يروح من بعد ينادي النبي صلى الله عليه وسلم القصة يبدأ في ندي الحديثين ما ظلم عبد مظلمة ان ذكران العبد هذه توطلما اتطلميون مظلمة فيتركها لوجه الله يعني اذج اريد سررات صار يوذم ربي الا اعزه الله الا وترفع رب العالمين ذرفع رب العالمين الشمس يعني ما يطلمك يوه وضصح توطلمت توحقرت تعدي ون في الله الناس قامت تجيطف لله ماشي تجيط خاطر وسط زمر طار شي زمر طار ولكن تجيط في وذم ربي الا وقد عوض رب العالمين ان وكنص رب العالمين وكيس عذر رب العالمين فيعني تمليح دي البالي الف تحيون القوس ذي عند الحديثين من ناد انه مسألين ويتد أولا قبل القوسين ويتد المسألين غير ثم بشذي علم الإنسان أنه رب العالمين يجعل ديونج الملائكة انصر أبو بكر الصديق يتسرى يصل هضران وين يزدهضر يلا هضر يعني الملائكة نصرن العيبة يتشيع عن ضربي بشأن نصرن المؤمن أن بعد أن الناس نبي صلى الله عليه وسلم كيران بناد ماذي توطل من وذي الصبر يوذم ربي لله عز وجل إلا أعزه الله الذكر إنسان هذا طرح السؤال أديني غير واش الشيخ نزار بعض المشايخ نغ بعض الأئمة أحيانا يون الشيخ يتسرى فيون الشيخ نطني يتبين ذا الخطأ قشو يوقع عزيز إيوا شو رسبارات سجل الله عز وجل أديني ويل الخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم عبد مظلمة يعني لا توطل ما تقل حقك يعني ما يهضر يون في الله قل حقك كتشي فهي غير صبر تجيس لله عز وجل أكرفع الله عز وجل أما ما يلا يون يهضر حق الدين ويلا قد تسمت في الناس ويلا قد تبينت لأنه كثير من الناس مرض ظني ونبهد سيني غير لي ونحلل الحاجة الفلانية كنقلة نتبين دانو ثاني غلط وثاني تبع الهوى ينسى أنه كذا يعني ندن بين الأخطاء ينقل الفتاوى وغير ذلك شري دين الإنسان أكديني غبدي ولا الحالة جتي خطي ما ذين الإنسان يهضر في الحقي اسمح لا يود الحالة يسمح الإنسان تجتف لله عز وجل بس حمرا يهضر الإنسان في الدين استخراج الدين ويريج زرع على أهل العلم ويريج زرع على طلاب العلم ويريج زرع في أئمة أن هذا السوس من فوكان شتي لأنه ما إلا كلاو نكر نهضر يسفسد الدين ويك نطني سوس من أتفسد الأمة كل ما إلا إلا الخطأ يبيني في ديول يرف المخطئ يبيني نسد موضع الخطأ يبين ذن الإنسان يتبع الهوى أو أنه من أهل البدع ويميث مقشرع لا يعتبر بالغيبة ويتوسم مرض الغيبة خطر ماشي في الحق نلعب ذني اكتدو وي فنسدو في حق الإسلام أكديني لو كان منك يهضر في مالك في الليل أهضر في مالك في الليل ولكن مثل هضرت في الإسلام تبغي تتسوير تقل الإسلام لهذه الدريخ فإذا بشري فهما الإنسان الحديثي نار قصة أبي بكر الصديق فهم خاطئ أذي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم توصي أنه يون ما يتعدى في الحق في الحقي أصبر تجتفي وذم ربي وكلس رب العالمين تجتفي وذم ربي رب العالمين نقدع وذ الأجر وكي رفع وكي نصر أما ما يليون يتعدى في الحق للدين ويتسس مرع ويبين أنه يغلط أهضر أنه يغلط الإنسانين لازم نفرق إثماء غير الحقين ولكن تونك للأسف الشديد شو الوقع عند المجتمع ذي العكس لكن العباد أغزرني ونتعدى في الحق رب العالمين تسس منك أغزرني ونتعدى في الحق نسن أكنس قانا الفغني العقل نسن ويد الخطأ من المفروض من أخلاق المسلم أنه يوني تعدد في الحقيقة صبر أجيث لله عز وجل يتعدد في حق الإسلام ذي لازم تهضر وتجعل للحقينك أعظم من حق الإسلام الإسلام أولا وقبل كل شيء بنتني الأولوية للإسلام لا بريوريتي نغيثنا أنزويرك الإسلام الحق النغيكني أثنى جيويني قلنا نبغى أبي هضر زيس وعند الله تجتمع الخصوم نغض إذن المسألة يني وهو أن الله عز وجل يجعل الملائكة نصرن العباد المؤمنين نفكد بعض الأمثلة من الأمثلة ذكرنا العلماء قصة إذا كان سيد ابن عساكر وذكر سيد كثير من العلماء أن رجل من الصالحين إنسان صالح مؤمن يروح يسفر سفر يدالي ديسيون ورقاز وفي السينارة مسعفنا كي ألميرين عدان ليون يغزر ولا شو مدح ذينا نهنيك سينكا لشو قاعد الرجل يوطر اكسد السكين غرغرس اكسد الموس غرغرس فينا الناس رجل الصالحي الناس خذ هذا البغل الناس اوي غنركو بي ويفا ويتيني قلنزيس بالخير تجتيو يتسنو غارة الناس خاطئ هذا اوي غنشتي كثيرا وذا النوغة كنغر يعني دي تجار الأثر فيحكو ذا الرجل يسطر القصية فاضطربت ندراع غشر هذا الخدمة الناس بجيب تظلق سنفر كعف آخر شيء هذا الخدمة قبل مذمة فغزلق سنفر كعف إكراضي ظل كبرة إن فرتج عليها القرآن إن ذراعي القرآن سورة الفاتحة ثراعس خطر يسدو غلموز ثراعس آية واحدة من اسمك أمن يجيب المضطر إذا دعا من هو غلد استجبني وإني قلنك الضرورة إلا الله عز وجل معنى الآية إن تسيد الآية كان يديوسا اقرأ الآية لا فاتحة ولا شيء آخر لأنك ضرورة كنسقى مشي ذي الوقت قشورا انظر أحكام الصلاة ذي استفتح قلت استراعس تظليف يود الآية أمن يجيب المضطر إذا دعا إن دوا إذا بفارس إن دفع ديون الفارس كي رجل عليه لباس الحرب ويركب تسفله مركوبي اسم الحرب كذلك يفغد كيني تدود يود السحربة الحربة ندي وثزيس الرجل نين غاز إسلكي ند فرحة يوزل غير الرجل الناس من أنت من هو كشي سيسي توصي الناس أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعا الناس كيد المرسول أن ويني قلنا نتجاوب دي المضطر ما الذي يليق الديق ذكر عند العلماء دي شرحنا نشتيني دي وين القصة يني نند أن الملائكة لا يرون الرؤيا حقيقيا سلم كان دي خلق الله عز وجل والزمير طرد زاتي ونقل الملائكة كان دي خلق الله عز وجل إلا بعد الموت قدوني إزمير حالات خاصة وبابك نسقان ضيق طريق ضيق أن الإنسان لزر ملائكة ولكن أنفسفانسا على هيئة بني آدم أهني زرك نظران الصحابة جبريل يسد عليها هيئة رجل غريب أكند وسجي جبريل عليه السلام مريم فتمثل لها بشرا سويا وغير ذلك. أرجى زي نفس الشيء. ذكرنا العلماء أن القصة بسند صحيح وتسوين تد العلماء يستأنسون بها أن رب العالمين يشيع عدوهم الملائكة بشر يعاون أمذني بشر ينصر رب العالمين أمذني. الشاهد أنه من أعمال الملائكة أنه نصرن العباد المؤمنين القاع. من الأعمال كذلك يفهم من الملائكة أن يدن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. إن لن ملائكة يخلقهم الله عز وجل أهنا تدون القاع قمشان غمشان سياحين تدون الأرض لش واخد من ويكي أن ديسلان يوان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما تنت ولي صلى الله عليه وسلم أسبلغني النبي صلى الله عليه وسلم نشتاه أسدر بالعالمين فروح في النبي عليه الصلاة والسلام قل عالم نيجشوكلا وهو عالم ما بعد الموت عالم البرزخ وأسين فن لأمينك فلان القند عليك السلام لأمينك فانت القند عليك السلام. ملائكة الوظيفة نسن العمل نسن نقل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوظيفة نسن. من وظائف كذلك الملائكة نغم من أعمال نسن أن يدي وساق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد نكرا ننهار الدخل قرب العالم نذكر نزيس العباد إلا وملكا ينزلان من السماء كل نهار يدخل رب العالمين الدطر نسين الملائكة السماء فيقول أحدهما الدكر يونج الملائكة سيد الخدمانس دويذ العمل هنك في الله عز وجل الدكر يونسيني اللهم أعطي منفقا خلفا والدكر ويتني نسيني اللهم أعطي ممسكا تلفا سينيج الملائكة كل نهار تطرن دك السماء الضوطن على القاعة أدعون الدعاء أي ذا الدعاء من الملائكة سيد الوظيفة سند ويذ العمل نسن أذكر يونزي سنسيني اللهم أعطي منفقا خلفا يا ربي فكتاسي ويني قنفقا خلف تصد ويني قنفقا بارك يست خلف تصد قيني قنفقا دعونا زدس الخير إي ويني تصدق لوجه الله في سبول الخير كلو ويني قنفقني وذم ربي كثورا الخير أثي كل صبح يونج الملائكة دعوا يك دكا قال يا ربي فرتز سالخير يونج نفقن في الخير كتش مرات نفقت نفقة أجدد عيونه مذان وأحيانا الغريب أنه تفتم ذاني يريد زلارة أتفرحت تخيل تعديد زادني هناك هذا زوارة استفكت كيكرا كشيت علمت تريد زلارة علمت ديم سلمي قال نعم ولكن أريد زلارة واقي المطي واسم لك دينك الجزي ربي سالخير عطيك الصحة تفرحت استيتي دعي ديون وشوف منو ذوي ديون لعبد الضعيف بلك تشخيريس قدين ولكن تفرح تمالك دي دعو لأنه ذوي طبعا بنذن يتحب بناس دي دعو يونس الخير اتخيل وين يقدي دعون ماشي ليون ممذانا يريد زلارة يون الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر أحرى أنه قد يستجب أزن تستجب ربي أسقار يا ربي كلا وين يقدي نفقن خلف أسد وسين الملك النطني ويتذي دعوك ويتذي دعو ذا شو الجهة المقابلة ذا شرسين اللهم أعطي ممسكا تلافا يا ربي كلاو إن أمسك يعني وينك تفن أفوسيس يقبض أفوسيس أرين فقارع يجمع أفوسيس أريد سرحالة أفوسيس قلنا فقط صدقة أفكس تلف تلف يعني الخسارة أثني دعو يكت كلاو إنك تشح أبواب الخير كراوي نيك بخل في الدين كراوي نيك بخل نفويت ماسيك وحواج أثني الدعوية كد الملكة يصل خسارة أن بعد سواء كان اشتغلت فهمتي وشو كل ما يلا إلا يوني نفق أبواب الخير كل ما رئيس رضي نسر النون التصوالي فلان يتعاون المساجد يتعاون زواليين يتعاون كذا قوم أنا الفكني ذا يمني زيني دي فكاري المساجد ذيني فكي زواليين قوم أنا الفكن سيسان دي تساوي وي ماشي سيسين بتساوي ضرب بيسي تباركين ضرب بيسي خلفك وطف تيون أينك تتنتكن دل فاميلياس أوري السفوغي ومدحد أوري تعاون أوري تصدق ولو الزكاة لحد وطف تتسلطحت غير المصايد أثاني تشاف فلان قمليار أثاني فلان يويستو موبيلي أثاني فلان كلحي أثاني فلان كذا أثاني فلان كذا التلف في تلف نعم أحيانا نتسليف الابتلاء حتى المؤمن يزم على تبتلي ربي يستير باش غادي يزر ولا غادي يصبر. ولكن كي نهضر من حيث العموم اون جينيرال ماشي حالات خاصه، اتصفت الانسان اقبض رب العالمين شي عاز من غير اين اللي تلفن المال ينسى، اين غير روحنا كنس قارن قطله موتي توالرا ودويد المشاهده يفنى كنس قارن يون ما يتطفي تطفي تطفي تطفي كان بعض الصراحه نصور ذي نس ثورا نشر اوريس فايد نتا اوريس فايد نكنس قارن ابواب الخير ويسقال مثل دراهم المشحاح ياكلهم المرتاح، يعني غادي شو حادي شو حادي شو بعض الصراحه نديوث نتورف وهني تشي نتا وهني فكيك ابواب الخير روحنا ساكن حرام في حرام الطلام يروح. فاذا من وظائف الملائكه ان نسينق الملائكه تقار كل صباح دعون الدعاء اي اخزرك يا اخي المسلم انت الدعوه اذا بغيتك تحكم تبغيتك تحكم الدعوه ني دي قارن اللهم اعطي لكل منفق خلفا ناس بغيت الدعوه لكل ممسك ثلاثه فعلت مليح قلبالي انه ما نقص مال من صدقه نهضر فنشتن بيني في شحال دير انا يتما العلم الرياضيات العلم لا كونطابيليتي لا جيستيون سعيت 100 مليون كسطت الزي 50 مليون تصدقتهم تسمى سعيت 98 مليون ثوره تطرد السومانس 300 وثقل 98 وي رياضيات لا كونطابيليتي ما كاين بصح قد الدين خطير قد الدين سعيت 100 مليون تجمع طنت قومه تتصدق الزيسن 100 مليون يتسطى لا فالورنسين قدين اسمها تروح تسوق اسمها تروح تتقطط أتقطط سدون 100 مليون أكيك صلى الله عز وجل بارك ما يليون ينفق على قدر الاستطاعين استبعا كني ويد المثالي دنفك أذي ينفق ويس ما دي روح أدقطو غايف ما سوين ازدقي منك أدقطو كثر نسو ما نسم إيوا شو لأنه ذا شو ندقطو نايف ما ماشي تي بي اسي تي ورقاتي ندقطو ندل بارك أنا رحي جعل رب العالمين كصور ديمين. لهذا احيانا الانسان الضيقته كاين يقوم من الفكن السيد صرف هو يغد كذا ويغد كذا بصح هذا الثغر الجبل راه مازال قيمني. واحيانا بالعكس احيانا تعالتك كيون وبريد اكدي كذا الحال توكرت تتمكنش من هذا وقيل توكر ماشي ذا يجي غير الجيبي اعلم انه ما يلو توكر طارد الصح ذا البركه ولا حد يكسر ديني ونشتي اذا شو السببين ما ذي الانسان يفكيس رب العالمين القدره غادي ينفق لانه قلا غادي نهضر في الاغنياء نهضر فلان غير كمن لا سي المتوسط سي الفقير سي الغني يسعى القدره غير زمان غادي ينفق ذا الفرانك ذا 20000 ذا مليون ذا 100 مليون المهم زمان غادي ينفق كثيره وفي تصرف تذي بخل ايوا شو هذه بخل في الشر نقول نقوليس ماشي غير بخل خاطر يحواج مثلا ولي كفاله ولي زميرات هنا قضيه واحده اخرى هذه بخل ايوا شو اللي بغى الخير العامريس هذا الشريك اللي نقوليس وهي أثي تحكم الدعوين الملكية أعطي ممسكا تلفا. كذلك من الوظائف أي ثمان الملائكة يتكلف الله عز وجل ذيق الأرض للملائكة ما يثمع يقاد النبي صلى الله عليه وسلم يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة أس الجمعة ملائكة غذب الدنة ثورا المساجد يكتبون لشو كتبن ويثق حضرا الأول فالأول للملائكة ما يثمع يوم الجمعة بدنا غثورا المساجد من الأرض من القاعمة أذكتب من هو ذا مزواري كشمن من هو ذو السن من هو ذو السلطة أكن نقبكر الإنسان أكن هذا ذا مزوار أذكتب ننشتي حتى إذا خرج الإمام ما يلفغد الإمام يولي غرب من برد يخدم الخطبة طووي الصحف أذبلعنون بعدين يكتب لكن يستمعون إلى الذكر وي ملائكة أيثما تلين يوم الجمعة كتبن منه إكزوارين غا المسجد منه تروح الواحد مزورة غا المسجد أكن إكزوارين الإنسان أكن إكلا في الخير أيثما فلهذا الإنسان إكلان جلستع الإنسان أيثما إكلان أين هذه سعديك براك ثانوين هذه سعديك المسجد ويريد خلالها في العمر العبد لأن كثير من الناس تبكيرن غا المساجد ولكن للأسف شديد تبكيرن غا المسجد تبكيرن غا غير ميث قبرها وهذا الخطأ الانسان يتفيث الحال ذا خدام يسعى كلام المهمه ولازم يرديس واحد مزوره غير المسجد فينا قضيه واحده اخرى ولكن ذا شفت صغيره الحال انه تصفت الانسان يتفرغ يوساد واحد مزوره يوساد يقيم القهوه يقيم برا We need garin yuksara, a cut yuthna, it's not youth atos or his not shivoli, we he garin, the other hand, ksenath and jinn yuksar con jazer bisah. Near Dunu cut youth atos or his not shivoli, garin to wahir, the rahid men and the garin dinantic second jazer bisah. Near the Ithma even, the Malaika in here, Ksven al Owel of al Owel. No diction in them as well with sin with letter. And stay the shell of this famation. أقدس فهم أن المبادرة ذو سرع تزلي يوم الجمعة المسجد وحتى الصلوات من تين غصفوا في الأولى ذي الخير ذي العبادة ذي الأجر الناد ماشي إنسان كنس قام هذه الشغلية سنة غذي علي من يسقديق ودي يزل لا نهضر دايث ما خاصة العبديك الإنجليز تاع يقيم يقيم ولاش دشو تي شغل وذي قيم متأخر ويثني صراحي الخير في العمر يسيثنا ويثني صراحي الخير أكن ذكرى كثير من الناس يوم الجمعة أن صفت ذي مزورة المساجد ولكن ماشي ذي مزورة الصفوف مزورة ذي مزورة الصحة القيمينغ لكور ما إلى المسجد نسعى لكور القيمينغ برا ما يسعى كيك ذي كالسينغ برا صفت قيمينغ برا مثل القهوة القيمينغ القهوة لمي ذاين الشيخ يبدأ الدرس نغي يبدأ الخطوة ما بعباش هدك شمن هو يذ الخطأ ما دام قليك توصي تدغى المسجد خلاص تفغط دقيخان أخذ من نيينك تروح تغى المسجد مش هتساويت الأجرين هي كمل والسهالة يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم ند في يوم الجمعة أن من يغتسل وإن يقدوش ناس الجمعة إذا أحسن الثياب تطيب ومشى ولم يركب يوسد في طرنس الكبار كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها كتير أجر إيك الزمرت بلك في تصرح على جل وشو على جل ميت فقط قخار وثعل ترني كتصرح تغل المسجد تروح تقنيها كتقيم تقل قهوة ملميذين قريب المحل من الخطوة مش تكشم تغل المسجد شوف اش حال الصراحة تظل الأجر لو كان خامي كتوسيت مباشرة غل المسجد هتصويت الأجر أي العظيم وذ الشهد في الله الملائكة يقلل من وظائفهم أن كتبنا الأول فالأول حتى إذا خرج الإمام وصعد المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر حتى الملائكة أذقن نفحسن في الجمعة أذحسن خطبة الإمام كذلك من أعمال الملائكة ميتنا أين تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة بالأرض في الطرق تدون جبرذان تدون في كل مكان الأرض أكام الملائكة مزورة السياحين ولكن وإذا شو الوظيفة مزورة نذكر إثما يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام ولكن وإذا شو خدمنا إثما يلتمسون حلق الذكر تحفن مجالس العلم مجالس عندك تذكر بالعالمين عندك تذكر الدين موفن قوم قيمن المسجد ناقيمن حد موكان قيمن نجماعا هضرن في الامور الدين حلقه ذكر هذا قيمن ديال السن ملائكه هي ذويه العمل السن تحف ولن دله من العيب هذيك ذكرنا رب العالمين قيمن ديال السن ان بعد ما هذه فك المجلس الني هذا اللي نغى الله عز وجل اهني سقسي الله عز وجل في الحديث المذكر عده مرات تشوفوا في العيب هذه وخذ من وغير ذلك أن بعد شاسين رب العالمين أشهدكم أني قد غفرت له شهدنا الملائكين أسنين رب العالمين أن تجمع ثيغث في مكة ذكرني قمن تذكرني تذكرني الدين وغير ذلك شهدني الملائكة أشهدكم أني قد غفرت له أثنى غفر غسن العبادين الحديث النطني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة يعني أي قوم قيم بيت من بيوت الله المسجد مثلا يتلون كتاب الله ويتدارسونه قرأنا القرآن وحيد درسنا القرآن وما دين القرآن القرآن دوين قلنا من تسا الأحاديث ناض القرآن مهم في الدين إلا رب العالمين سندفك الخيرتين من بين الخيرات حفتهم الملائكة أدزل الملائكة قيم يرس مكي وذي سحس الإنسان السكينة وذي سحس الطمأنينة الشهد أن لن ملائكة تيض الوظيفة وإذ العمل أندق الله مجلس الذكر مجلس علم أندق الله مجلس العبادة تحفنا فهم دين نسن أدزل الملائكة قيم يرس مثلا ذي غدنا على الملاحظة في مثل المسألة الحديث أيضا نذكر ثورة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الحديث أيضا وفي فهمنا الإنسان، لأنه كثير من الناس فهم سكس الخطأ، أنه كان جماعة تقل نجماعة في المسجد يتلون كتاب الله، يعلم نجماعة القرآن القرآن مش يدويت المعنى القيمة القرآن القرآن، بس ماشي معنى ينصد القرآن الجماعة يعني غد قرايون البقى الحسن، لأنه وين وشو كي لقد فهمتت خطر الحديث بالذات إن يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يتدارسونه يعني تشريح انتي والشرح زميلاتنا على الجماعات، فإذا القراءة لا تصير الجماعات يعني يتلون كتاب الله يعني القيمة يونس بقرة، ويتدارسونهم يتدارسونه القيمة يونس بشرح، فالحديث بشو تفهم الإنسان فهم خاطئ. أنشتي غكل يتساوي ذن الملائكة تبع مجالس الذكر، فانظر يا أخي زرقما أني والمجلس تبغي تصليت، تبغي تصليت مجلس الخير، مجلس الذكر، مجلس العلم، مجلس كشو العباد حفظ الدين نسم نغا تصليت قل مجلس من الأمور من الدنيا إقل لان ميل وثوي طرازيس الدنوب أكني سقانة فقط سنق رح يكولي، فلازم ميت مغا محرص أنا نشر ثقافين مجالس الذكر قل مسجد قبرة أندق للإنسان ما يقيم تجمع فيه فتجمع فيه ينحارف الموضوع نسم هدرن في الأمور من الدنيا ولكن ينحارف الموضوع، هذا حاوله ندير إنسانية هضرن في الذكر الله عز وجل إيوا شو باش يدسن الملائكة، لأنه لعل الملائكة بعد في اللسن نكش من المواضيعية أذقل مجالس الذكر باش يدقن الملائكة تقي من الزف سن. كذلك من وظائف الملائكة ما يثمى أن الملائكة يصلون على بعض الناس، شو المعنى يصلون؟ يعني يدعون لهم ويستغفرون لهم، يسجل الحديث بفضل عيادة المريض، إن ما من عبد مسلم يعود أخاه ممسيا بطرف الثاني غدوة، يعني يا إما فرحت صباح نغتم دي كلان العبد يمسلم هذه روح نظي زوري ما صموتي ما يلي روح صباح بالغدات يعني صباح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ملائكة 70,000 ملك ده شو ذي العمل السنوية كي نايتنا أندق الليون ذي المؤمن إروح هذه زور يمس المؤمن ضموطي الملائكة يصلون عليه، إروح صبح يصلون عليه المتسنديف إروح ثمديف يصلون عليه حتى يصبح، ده شو المعنى يصلون عليه؟ يعني غسدعون في الخير واستغفر يعني ناس طلبون المغفرة صغر بالعالمين طيب العمل أخذ رجمة أشحال من الأعمال الصالحة اكتضيعا بالحياة أن منخد مهنة زيس من الأجر ذا مقران تظهرت يا أخي العلاقة ذا مقران تيقل لانجار الإنسان بالملائكة، الملائكة ظهر هنا رغيثنا عالم غيبي ونتولي هنا بسحان انجار نغ كل حاجة غين خدن إلا وإلا يونج الملائكة نغم جموعة من الملائكة توكل في نس الشغل مني أقلى غنسعي شيء في مجال الملائكة ناغ الملائكة هنا نقال أنا، فلازم الإنسان ليس تحضير أنشتي أنشتي من الإيمان سوى ينقى أمر زي صرب العالم من الإيمان بالغيب. كذلك من الأمور يكلف زي صرب العالم من الملائكة الكرام أن يدو سنق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا أمن الإيمان فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، إن ما الذي ظل الإنسان وراء إيمان وذكر سورة الفاتحة دين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه حتى الإمام الديني آمن أسمى الديني، لأن الحديث صريح قد إذا أمن الإمام يعني بعد ما الديني غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسنف كل وقت الإمام الديني آمن الديني آمن فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا بعد ما الديني انت آمن أدنين كنيز فيرس أن ومجرد ذي بذو أنت بعين كنيز فيرس إيوه شو غنشتين يقارب النبي صلى الله عليه وسلم حس مليح الفضل ذو الأجر وانشتين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني حتى الملائكة قارب آمين وين الدغل التأمين ينس بنفس الوقت وحيث تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والملائكة على مليح قلبالي أن تقارن رأى آمين إلا بعد ما تدين الإيمان، فملائكة قارن بآمين زفر الإيمان كتشي ميل لتأمينين في اللد وحيد ذي الملائكة أكي غفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبك، شوف هذا الخير أشحال يبر ذلك تضيع الزينة للصلوات أشحال الصلوات الجهرية من تزلى الصلوات الجهرية يعني أشحالي بردان يدي قرى الإمام زيس الفاتحة السلس وديني آمي أشحالي بردان قمها أشحالي بردان قمها الأسبوع قشهر قسجاز قل حياتي أنشتي نكد لعلهم ديون وبريد قل حياتي والدغلي متنت آمين نفس الوقت واحد الملائكة إيوه شو السبب؟ السبب غل أخطاء نخدمك الصلاة مغيثنا كثير من الناس زورين الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالي قبل ما الدفاك النون النين تصلت آمين بذن آمين غصغن أولا نقلك زوريت الإمام ثانيا صراحيت الأجرين موافقة الملائكة فلهذا يا أخي ما تصلت في الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما يند الإمام آمين بالإمام تزلت الفرسي قالت آمين نجيت أدي زوير أدي سفر حرف أو حرفين أمن تكتيز دفير ما يل الإمام ما يدي قال آمين من واحد الجماعة ورتفارك تغم زوير ورتسلي ذنقا لأنه لأن بعض الناس أمي فوكنيك العباد أصلت إن أنت آمين وحدس لأن بعض الناس يزوري قبل العباد الجماعة تند آمين أنت تصفتي زواريها قبل إن آمين وبعد باش الجماعة ويضل خطر واركعوا مع الراكعين الأعمال إن غادي ننتكل الواحد جماعة للصلاة كلها بعد الإمام والتأميني ما يوفقك رب العالمين تأميني إنك يوسد واحد تأمين الملائكة أعلم من رب العالمين يرتب في اللاسيون الأجر ضمقرا دشوث غفر له ما تقدم من ذنبه تنبه مليحة كما مرتك تتزلط الأمرين كذلك من الأمور تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يصلون يدعون بالخير ومش الملائكة واحدة سن ولكن نتشاهد ذي لمعلم الناس الخير إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في قاع البحر ليصلون يستغفرون لمعلم الناس الخير أندق الليون إصحفة العباد الخير قل مسجد قبرة خامس قلوزين قتحانوت أندي قليون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لله عز وجل خالصا لله إلا والله عز وجل والملائكة وأهل السماوات والأرض أين يدخلقك لله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى النملة ولا تبعوش القاع وحتى الحوت ولا ذحيثه السمكة ذي الحوت القاع البحر استغفر صد يصلي عليه يعني دعو يا صد الخير إمنه يويك صحفتني العبادين العالي الشهر زيس دشت وملائكته يعني الملائكة خدمنا نشتي أتحبين الذي يعلم للناس الخير ومعلم الناس للخير قال يا أخي وي خاص بأئمة المساجد خاص بالعلماء خاص بالطلاب العلم خاص بالدعاة ويكيس عن النصيب غمقرا ولكن كل مسلم إزم الذي لمن معلم الناس الخير كل مسلم يثمر إذن الذي من الناس الذين يعلمون إخوانهم الخير أكنين تولي غيث ما أهل الشر أهل الفساد وسعنا لغا ميكرو وسعنا المنبر هدر نزيس ذيون العب أذي هذا ذيون العب في سفسد وذي النغي ويتا في سفسد وريح وجرز دنجمعنا الغشي بشهن سفسد اتبع يون يون يصبر اتبع يون يون يسفسد يون يون كتشي وزمير طالت استبعت ذا يون يون العيب هذا سنتظرت في الخير ويتقال انه وني قال لي خدم الشر اكس عن الهمه اكثر كنتي لازم ملي نجمع عن العباد باش تصني لحقنا خاطئ كل انسان يثنى ازم الذي يعلم الناس الخير احد العلماء من السابقين معروف سيوث الصفه تسمي ناس ابن شيخ الوضوء غير ناس ابن شيخ الوضوء ايوا شو انسان من اهل العلم ولكن يسعى باباس باباس يقال ناس شيخ الوضوء شو هذا شيخ الوضوء اي إلا بالإنسان ده شو يخدم الحياة سكل أتبيويك بيت الوضوء أتي تعسى العبادة كي توضعين واسم صحفة ده كين يخدم لعله أردي ألف الكتب ورس قرارين نطن وري اللي يبالك ذي العالم ضم قرار تأي كده الخدمين صغير حدي بدك بيت الوضوء اسمم كذا توضع اسمم تم كذا يخدم يتوصي العبادة سيسوى شو الوضوء فقط لعل سلعملي بإذن الله أتي رحمة رب العالمين أتي رفع الدرجة ينس لعل العمل كان أذف وتشحلنا العباد في الجنة إيوا شو إصحف في العباد الحاجة لند الخير يسند تبن لغيت وسنة لنك وسعي غارك نسقى مقرى غارة وسعي غارة الشهادة وسعي غارة ميكرو مطف غارة أكرسي وأهدر غارة نعم وكذلك ما نجينك يخطانو الزمير طرى بس حيون سنة الحواج تصمت الخير بلغيهم ساعتها داك اللي كوريت زلاره خدمت فيفس نافت قاميت فيفس نافت سافرت فيفس اللي وقفت تزلي تحوشت تصيد العالم ضم قرن باش تبلغتي هنا انه تزليت في الوجه تحوشت من هوز ساكي ما كانت زلطي انا مسعف غير تزلي دي داك صحفت غير تزلي مالك دي تسقسي في المسائل اللي مقر في لكن السين غاره فاي نعم قال ماني كاين قال لنا العلماء نعم طلاب العلم فاي نعم ولكن اينك سهل زعما تتوسط غير وسط اهضر سعيد في حالة تتسد غرغور كيوث انت مطوط تقطو في الله كنت برجع تاكلي انت هناك فمطو ثييني اكن سقارن بين قوسين الاصل انه تقصر ترى في بس قال الاصل انه يجوز انا تقصر تحت مطو ثيسك الهضرة ولكن كنيدا شو تولي ثورة شوفوا لي أبترا 2011 أتوس 2010 وينك ساعة شوفوا لي أبترا 2011 وحيد أتوس 2010 هذا راح أسيب دلم كنيت ندي من فكاد المثال الإنسان يقول لي ساعة حانت لأنه كنا لازم نهضري في مجل الواقع عيني لين المجتمع الأصل قشرع سعيد تحانت تسد غوي في مطوطة تسقطو أتمع عمال تفيدس المعاملة كنس قارن ستريكت في الديتارة تاوز ويض من بين الموضع فشل نهضر في لاسك الدرس نوسن ثلاثة أحكام لباس المرأة المسلمة ولكن المهم لازم تعامل في ذي اسمه عاملة نسقارا صارمة نيلا شو نتولي ثورة نتولي العيبة كحونا نسا ساعة لكلية ساعة نسقان الخلاف لكلية تواسنن تقصيرا هدرا تمسقسين في فخان في فلواش وتسقسين في كل شماكن فاميليا واحدة خلاص ما عليش فالضيت ثور فهي قضية واحدة أخرى كذا فنهضرين قراك والديوار الحال ولكن كشي ذاي نقلي كذاين تكشم تقبل لا عايل أقل شيء سو شارة تفريني تديماني مدام تمطو ثاي مرة تسعر غوري سقصيت تفخها سقصيت في الواشول تتصات فيفس تهدرت فيفس وشو تنهو تتارغ الخير وكشي تتزلط زيت متبرجة إنا ساوي تسمع كمية كليان تغرغورنا اش حالي بردان توسي تتغرغا تبنت انسان هذا العالم والله عربي غاك مستغل وكان ترنيت تخدمت الحجاب اخمت فكر رسالة اخمت فكر شريط اخمت فكر كتاب اهضرت فوق كنشتي من هو تغوين العالم البروفيتيكا كنشتي اتصيدت من المعلم الناس الخير وغفل على فوق كنشتي ماشي شرط تصيد العالم ناخذ الامام ناخذ كرا باش تدعو تغيي وتناخذ سنة ناخذ ثلاثة الحوايج كان مبروك صار باش مسعي وكسر المشكل شوف هذا الدوافع تفكر في بريك باش نقولوا شوف هذا الدوافع هذا السيرس ويثور لنا شوف لي اوبتريا اشو لك ولا لا صبري كان راح تسيك سيف مثلا صباح نقاد ما الا ثاني ما يدوس راح ثوري خلاص هذه راح تسيك سيف ما كون الجزائر بس الخير نسال ماذا راح هذه قريت ماذا على الحساب العمري ثاني يعني نسعى المشاكل دي مقرن فوكين شتي يكون الجزائر بس الخير نبهت فوكان شتاش حال لي بردك كنا سقان نخدم بالمشاكل كبران نخدم بالمشاكل حسان الشيخ قطرس ولكن ما راحش يكمل الدرس انا حبس هذايا غنيتنا ما فوق كان التركيز بالدرس وتكمل الغاد ننا داش حال لي بردنا يتنا يون مار دياس هذه زهر مكان هذه كاري تاي ديوس الحاجه هو السنه تاي يتنا ودنسى سلاس 14 طوموبيل تكون الجزائر بصل خير على المغرب القدري تخدم تسس داغور ما غيتنا وقال الحقيقه ونستوه لا راه ندي تسنا كار الغاشي غيتنا والله ما نستوه لي ضربك زرق ولكن تسلم ديت ما يكون الجزائر بس الخير الحالة تندي قسم البقية ثم كالحالة نستسلم العيبة ثم كقروين نسمك عمرن في الدين في كاس كان السبان قد تقضي والزعام وعقاني كتفوحن فيك شو استكار الفرصة ظريم ساعة تندك ليكسين ثلاثة تسلم ديونهم كم تسلم رس ثلاثة طنوبيل نسان راح الواحي سيوف طنوبيل جم طنوبيلات بعدنت بشو نسعى المشكلة يكون الجزائر بس الخير ايتنا قلت في كل مرة نسعات المشكلة وذيري تنشتي لازم ندفك الصورة العالية وان الشيخ هذا الكز ما يبدأك الدرسي سوية تسحب شبرو ليوبترا ويسيني أطو سوية كفا خلاص ودخي مالك نقلق عالم الملائكة تنكش مفرق العالم نطنين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.